ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا ربنا واكفنا كما كفيته يا ربنا واعصمنا كما عصمته يا مولانا. بسم الله أرقيكم من نفسه بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت حسدت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما. بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت هوى وعشقا. بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس في الوالد وفي الولد. بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من نفس مع الحسد الشديد والعين مع الحسد الشديد والعين مع الحسد الشديد والعين. بسم الله أرقيكم من نفس مع حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيكم من نفس من نفس تعلقت بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت بسم الله أرقيكم من نفس تعلقت تعلقت وفي الجسد سكنت حلت واستقرت. اللهم أخرجها يا مولانا. بسم الله اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا باغية اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا باغية اخرجها يا ربنا موذية. عليك يا ربنا بهذه النفس عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بها يا ربنا طغت عليك بها يا ربنا بغت عليك بها يا ربنا معتدية عليك بها يا ربنا مؤذية عليك بها يا ربنا آذت عليك بها يا ربنا آذت عليك بها يا ربنا خوفت عليك بها يا ربنا أرعبت عليك بها يا ربنا صرعت عليك بها يا ربنا صرعت عليك بها يا ربنا ظلمت عليك بها يا ربنا ضرت. يا كل نفس لما عليها حافظ عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا في الجسد، عليك بها يا ربنا تعلقت، عليك بها يا ربنا في الوجه، فكانت الوجه الجميل أثرت على الجمال، فكانت الرأس تعلقت بالذكاء والعبقرية والعقل الرزين والفكر السديد. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طافية، عليك بها يا ربنا دافية، عليك يا ربنا بها معتدية. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا تعلقت، عليك بها يا ربنا فرت، عليك بها يا ربنا بغت. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، لها سنة، لها سنتان، عليك بها يا ربنا، لها سنون كثيرة، لها سنون كثيرة، عليك بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا تعلقت. بسم الله ارقيكم من نفس تعلقت، من نفس تعلقت، تعلقت، تعلقت بالرأس، اثرت على الرأس، تسقط الجسد، تسقط الرأس والجسد. عليك بهذه النفس يا ربنا، تعلقت، تعلقت بالرأس، تعلقت بالجسد. عليك بهذه النفس تعلقت، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا تعلقت، عليك بها يا ربنا على الضر، عليك بها يا ربنا شريرة، عليك بها يا ربنا ماكرة، عليك بها يا ربنا كائدة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا باغية، عليك بها يا ربنا معتدية، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا مخوفة، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك بها يا ربنا مخزية، عليك بها يا ربنا مثقلة، عليك بها يا ربنا ثقيلة، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا مخوفة، عليك بها يا ربنا مفزعة، عليك بها يا ربنا على رهبة، عليك بها يا ربنا على الرعب، عليك بها يا ربنا على التفريق، عليك بها يا ربنا على التعطيل. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا تعلقت، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، ومن معجب ومعجبة، ومن مشتهي ومشتهية. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها تعلقت. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. يا كل نفس، كل نفس لما عليها حافظ. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس صامتة، عليك بها يا ربنا صامتة، عليك بها يا ربنا ساكتة، عليك بها يا ربنا تغلغلت، عليك بها يا ربنا في الجسد توغلت، عليك بها يا ربنا تسري وتجري في العروق وفي الأعضاء، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا باغية، عليك بها يا ربنا معتدية، عليك بها يا ربنا مؤذية. اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا بعملها، اهلك يا ربنا ببرها، اهلك يا ربنا بغلبتها، اهلك يا ربنا بظلمها، اهلك يا ربنا ببغيها، اهلك يا ربنا بذنوبها. اهلك يا ربنا هذه النفس، عليك بها يا ربنا طاغية. كل نفس لما عليها حافظ. عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا خازية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مخزية، عليك بها يا ربنا على بلوى، عليك بها يا ربنا على مرض، عليك بها يا ربنا على ألم، عليك بها يا ربنا على قهر، عليك بها يا ربنا على غلبة، عليك بها يا ربنا على القلق والأرق، عليك بها يا ربنا على القلق، عليك بها يا ربنا على الأرق، عليك بها يا ربنا على أحلام، عليك بها يا ربنا على حرام، عليك بها يا ربنا على برودة، عليك بها يا ربنا على رعشة ونفضة في الرأس وفي الجسد. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا على الخوف، عليك بها يا ربنا على نغزة، عليك بها يا ربنا على وخز، عليك بها يا ربنا على ضر، عليك بها يا ربنا على النفسية، عليك بها يا ربنا على النفسية، عليك بها يا ربنا على النفسية، عليك بها يا ربنا على الاكتئاب، عليك بها يا ربنا على الاكتئاب، عليك بها يا ربنا على الاكتئاب، عليك بها يا ربنا على ضيق، عليك بها يا ربنا على ضيق، عليك بها يا ربنا على ضيق، عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر، عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر، عليك بها يا ربنا على الهم والغم، عليك بها يا ربنا على كرب شديد، عليك بها يا ربنا على الكرب الشديد، عليك بها يا ربنا على الهم، عليك بها يا ربنا على ضيق، عليك بها يا ربنا على الأمراض والأدواء، عليك بها يا ربنا على صرع، عليك بها يا ربنا على تشنج، عليك بها يا ربنا على أحلام، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا موجعة، عليك بها يا ربنا مهلكة، عليك بها يا ربنا موجعة، عليك بها يا ربنا على وجع، عليك بها يا ربنا على ألم، عليك بها يا ربنا على ضر، عليك بها يا ربنا كائدة، عليك بها يا ربنا كائدة، عليك بها يا ربنا ناكرة، عليك بها يا ربنا كائدة، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس تعلقت، عليك يا ربنا بهذه النفس تعلقت، عليك بها يا ربنا تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وطغيانا وبغيا، عليك بها يا ربنا على عزلة، عليك بها يا ربنا على انطواء، عليك يا ربنا بهذه النفس على عزلة وانطواء، على عزلة وانطواء، عليك بها على عزلة وانطواء، عليك بها على تفكير سلبي، عليك بهذه النفس يا ربنا على تفكير سلبي، على تفكير سلبي، وعلى صد عن الصلاة والذكر، وعلى تفريق بين المرء ووالديه، وعلى عصبية، وعلى عصبية، وعلى تفريق بينها وبين زوجها، حسودة حقودة، حسودة حقودة، عليك بهذه النفس الحسودة، عليك بها يا ربنا الحقودة، عليك بها على عصبية، عليك بها على نرفزة، عليك بها على شحن في الجسد، على شحن، على شحن، على شحن، على شحن في الجسد، على ضر، على عصبية، على عصبية، على قهر، على غلبة، على غلبة، على غلبة وقهر، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس تعلقت، عليك بها يا ربنا ضرت، عليك بها على دوخة وصداع ودوار، عليك بها يا ربنا على الخوف، عليك بها يا ربنا على الفزع وعلى الوجع، اللهم عليك بها يا ربنا على الأرق، على الأرق وعلى الأرق والقلق، على الأرق والقلق وعلى أحلام مزعجة مفزعة مخيفة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا تعلقت، عليك يا ربنا تعلقت، عليك بهذه النفس تعلقت، تعلقت بالوالد والولد، تعلقت بالوالد والولد، تعلقت بالوالد والولد، تعلقت بالوالد والولد، عليك يا ربنا بهذه النفس، تعلقت بالوالد وبالولد، تعلقت بالوالد وبالولد، تعلقت بالوالد وبالولد، عليك يا ربنا بهذه النفس، تعلقت بالوالد وبالولد، تعلقت بالوالد وبالولد، عليك يا ربنا بهذه النفس تعلقت بالوالد وبالولد، تعلقت بالوالد وبالولد، وضرت الوالد والولد، وضرت الزوجة والزوجة، وضرت الذرية، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا نفسا، نفسا خبيثة، خبيثة، لئيمة، لئيمة، مجرمة، مجرمة، مجرمة، مجرمة، شانئة، شانئة، شانئة، غاضبة، غاضبة، غاضبة، غاصبة، غاصبة، غاصبة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها على ضر شديد وعلى مكر شديد عظيم، عليك بها يا ربنا، تعلقت، تعلقت من ساحر، تعلقت من ساحرة، عليك بهذه النفس يا ربنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. أليس بهذه النفس يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا مجرمة؟ أليس يا ربنا بها؟ أليس بها يا ربنا مجرمة؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا مهلكة؟ أليس بها يا ربنا ضارة؟ أليس بها يا ربنا شريرة؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا على ثقل؟ أليس بها يا ربنا على مرض؟ أليس بها يا ربنا على ورم؟ أليس بها يا ربنا على ضر؟ أليس بها يا ربنا على تفريق؟ أليس بها يا ربنا على تفريق؟ أليس بها يا ربنا على شحناء؟ أليس بها يا ربنا مبغضة؟ أليس بها يا ربنا على بغضاء؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بهذه النفس يا مولانا؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس بها يا ربنا على خزي وعذاب؟ على ضر عظيم وشر وضيق واكتئاب؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، مستقرة مستقرة مستقرة في البطن في البطن، في القلب وفي الصدر، مستقرة في الأحشاء في الأحشاء، في الجوف في الجوف، في الأمعاء في الأمعاء. أليك يا ربنا بهذه النفس؟ أليك بها يا ربنا في المخ والمخيخ؟ أليك بها يا ربنا في الذهن؟ أليك بهذه النفس يا ربنا؟ أليك بهذه النفس يا ربنا؟ أليك بها يا ربنا على ضر؟ أليك بها يا ربنا على شر؟ أليك بها على عصبية؟ أليس بها على عصبية وعلى غضب شديد؟ أليس بها يا ربنا على ضر شديد عظيم وعلى غلبة وقهر؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس بها يا ربنا مطبقة أطبقت على الجسد؟ أليس بها يا ربنا ركبت على الظهر؟ أليس بها يا ربنا جثبت على الصدر؟ أليس بها يا ربنا جثبت على الصدر؟ أليس بها يا ربنا هيا هيا تسعى في الجسد؟ أليس بها هذه النفس يا ربنا حية تسعى في الجسد؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا تتنقل تتنقل في الأعضاء تتنقل في الأعضاء؟ أليس بها يا ربنا قاتلة مميتة مهلكة مدمرة؟ أليس بهذه النفس يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد؟ اللهم أليس بهذه النفس يا ربنا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا مدمرة، عليك بها يا ربنا مدمرة، عليك بها يا ربنا مدمرة، عليك يا ربنا بها مهلكة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا حلت واستقرت، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها وبمن معها من الأنفس والمسوس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها وبمن معها وبمن معها وبمن معها من الأنفس من الأنفس والمسوس، عليك بهم يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا ومن معها، عليك بها يا ربنا ومن معها. اللهم عليك بها يا ربنا وبعقادها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا محكمة مربوطة، فكها يا ربنا مربوطة، فكها يا ربنا مربوطة، فكها يا ربنا محكمة، انزعها يا ربنا مثبتة، اقلعها يا ربنا، يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عراقة، اخرجها يا ربنا بولا وغائطة، ومع دورتها الشهرية. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على حرارة، اخرجها يا ربنا على حرارة، اخرجها يا ربنا على حرارة، اخرجها يا ربنا على برودة، اخرجها يا ربنا على ضر وشر، اخرجها يا ربنا على إغماء وتشنج، اخرجها يا ربنا على صداع وصرع، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا مهيمنة، اخرجها يا ربنا مسيطرة، اخرجها يا ربنا أثرت على الأخلاق، أثرت على الأخلاق، أثرت على الأفعال، أثرت على الدين والاستقامة، أثرت على الصلاة، أثرت على الصلاة الخاشعة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا بغية، اخرجي يا نفسا، يا نفسا، يا نفسا مفرقة، اخرج اخرجي يا نفسا ممرضة، اخرجي يا نفسا، يا نفسا على الجنون والخبالة وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر والكيد والمكر، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي من قلوبهم، اخرجي من صدورهم، اخرجي من بطونهم، اخرجي من فروجهم، اخرجي من رؤوسهم، اخرجي من عقولهم، اخرجي من الجمال والبهاء، اخرجي، اخرجي من الاتفاق والوفاق والمحبة والقربة، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الوالد والولد، اخرجي يا نفسا بذيئة، اخرجي يا نفسا دنيئة، اخرجي يا نفسا خسيسة، اخرجي يا نفسا دنيئة، اخرجي يا نفسا مجرمة، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي بقوة الله، اخرجي بعظمة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي، اخرجي بحكم الله عليك. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، إن كل نفس لما عليها حافظ. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا تعلقت، اخرجها يا ربنا تربطت، اخرجي يا نفسا متعلقة، اخرجي يا نفسا مربطة، اخرجي يا نفسا متعلقة، اخرجي يا نفسا ضررت الجسد، اخرجي يا نفسا ضررت العقل والمخ والإدراك والذهن، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفسا شوهتي، اخرجي يا نفسا ضررتي، اخرجي يا نفسا، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفسا على التشويه، اخرجي يا نفسا على الاسقاط، على الاسقاط وعلى الصرع والصداع وعلى الاغماء والتشنج، وعلى الاغماء والتشنج، اخرجي يا نفسا على ضيق الصدر، اخرجي يا نفسا على ضيق الصدر، اخرجي يا نفسا على الهم والغم وعلى الكرب الشديد، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا بامر الله، من رجل او امراه، من رجل او امراه، من حسود حقوده، من حسوده وحقود، ومن ناظر وعائن، ومن ناظر وعائن، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا تفكر فيه وفيها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا عاشقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مغرمة، اخرجها يا ربنا نظرت، نظرت فتعلقت، نظرت فتعلقت، اخرجها يا ربنا نظرت فتعلقت، نظرت فتعلقت، اللهم اخرج هذه النفس، نظرت فتعلقت، نظرت فتعلقت هوى وعشقا، نظرت فتعلقت حسدا وحقدا، نظرت فتعلقت تمرض، تمرض الراس والجسد، تمرض، تمرض الراس والجسد، تمرض العقل والإدراك والذهن، عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجي بحكم الله وأمره، اخرجي بتدبيره سبحانه لنا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجها يا ربنا تجري في الدم، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بين الضلوع، اخرجها يا ربنا مدسوسة، اخرجها يا ربنا في الأحشاء، اخرجها يا ربنا في الجوف، اخرجها يا ربنا سكنة الأمعاء، اخرجها يا ربنا في الأطراف، اخرجها يا ربنا على الشعر، اخرجها يا ربنا على الجمال، اخرجها يا ربنا في الجلد النظر، اخرجها يا ربنا على النظافة، اخرج يا ربنا هذه النفس على النظافة والنزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة، اخرج يا ربنا هذه النفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اخرج يا ربنا هذه النفس على نعمة جليلة، على نعمة عظيمة، على صحة دائمة، على قوة ونشاط وحيوية، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا في الوالد، اخرجها يا ربنا في الولد، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا من الولد، اخرجها يا ربنا طافية، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا واخرج أثرها، اخرجها يا ربنا واخرج أثرها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عنيدة، اخرجها يا ربنا جبارة، وخاب كل جبار عنيد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا عنيدة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا جبارة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وخاب كل جبار عنيد، اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا توغلت، اخرجها يا ربنا في الجسد تغلغلت، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على رعشة وعلى نفضة وعلى إغماء وعلى صرع وعلى تشنج، اخرجها على مرض، اخرجها على وباء، اخرجها يا ربنا معها مئة داء، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على وباء، اخرجها يا ربنا معها ألف داء، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا مجوسية، اخرجها يا ربنا ملحدة، اخرجها يا ربنا مسلمة ظالمة عاصية، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، تعلقت بالرأس، تعلقت بالجسد، تعلقت بالجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، تعلقت وسكنت، اخرجها يا ربنا هلت واستقرت، ان كل نفس لما عليها حافظ، هلك بها يا ربنا، هلك بهذه النفس يا ربنا، هلك بها يا ربنا، هلك بها يا ربنا، تأمر بالشر، تأمر بالمنكر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تمنع الخير والنفع، عليك بها يا ربنا أسودا تقودا، عليك بها يا ربنا شريرا، عليك بها يا ربنا مجرما، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مؤذية، عليك بها يا ربنا معطلة، معطلة معطلة معطلة عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، عليك بها يا ربنا مفرقة بين الأزواج وبين الأبوين والأولاد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها على عصبية وغضب شديد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا، اهلك يا ربنا هذه النفس، اللهم اهلكها يا ربنا، عليها لا لها، عليها لا لها، عليها لا لها، اللهم اهلكها يا ربنا، عليها لا لها، عليها لا لها، لنا لا علينا، لنا لا علينا يا ربنا يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها هذه النفس على غل شديد، انزعها على حقد دفين، انزعها على حسد شديد، انزعها يا ربنا من ساحر عظيم، انزعها يا ربنا من ساحرة عليمة، اللهم انزعها يا ربنا وانزع عقدها، انزع يا ربنا هذه النفس وانزع عقدها، انزعها يا ربنا وانزع اثرها، انزعها يا ربنا وانزع عقدها، اخل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من القفاءات، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الضلوع، اخرجها يا ربنا من تحت الكتفين، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من العنق، اخرجها يا ربنا من العمود الفقري، اخرجها يا ربنا من اعلى الظهر، اخرجها يا ربنا من اوسط الظهر، اخرجها يا ربنا هذه النفس من اسفل الظهر، اخرجها يا ربنا من العصعص، اخرجها يا ربنا من المسالك، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا ساكنة، اخرجها يا ربنا ساكتة، اخرجها يا ربنا صامتة، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا نافضة، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا ساخرة، اخرجها يا ربنا غاصبة، اخرجها يا ربنا غاضبة، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا متعلقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها واخرج عقدها، اخرجها واخرج اثرها، اخرجها واخرج اثرها، اخرجها واخرج اعراضها، اخرجها واخرج يا ربنا، اخرجها واخرج يا ربنا، اخرج واخرج يا ربنا مرضها وداءها يا ربنا ووباءها، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا معطلة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا مؤرقة، اخرجها يا ربنا مقلقة، اخرجها يا ربنا مفزعة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا شريرة، عليك بها يا ربنا عليك بها، ان كل نفس لما عليها حافظ، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها حلت واستقرت، عليك بهذه العضلات، أليس بها في العضلات؟ أليس بها يا ربنا في العضلات؟ أليس بها في الأعصاب في الأعصاب؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها موروثة؟ موروثة موروثة في الولد من الوالدة، في الولد من الوالدة، موروثة موروثة في الوالد من الجد، في الوالد من الجد. أليس بهذه النفس يا ربنا؟ أليس بها مع سحر عظيم؟ أليس بها مع حسد شديد؟ أليس بها يا ربنا مع عين لامة؟ أليس بها يا ربنا مع نظرة، مع نظرة، مع نظرة أصابت؟ أليس بها يا ربنا تتجدد وتتجدد؟ أليس بها أصابت في الأسواق؟ أليس بها يا ربنا دخلت في الأسواق؟ أليس بهذه النفس يا ربنا من العمال؟ أليس بها من الأقارب والجيران والعمال والمعارف؟ أليس بها يا ربنا من الأسواق؟ أليس بها يا ربنا من مقر مجامع الرجال والنساء؟ من المجالس، من المجالس، ومن قصور الأفراح، ومن قصور الأفراح، ومن قاعات الأفراح، ومن قاعات الأفراح، ومن البيوت ومن البيوت، ومن البيوت ومن البيوت. اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا، أخرجها يا ربنا موذية، أخرجها يا ربنا تعلقت، أخرجها يا ربنا وأهلكها. أليك بها يا ربنا على ضر؟ أليك بها يا ربنا على ضيق؟ أليك بها يا ربنا على هم؟ أليك بها يا ربنا على خوف؟ أليك بها يا ربنا على نفضة؟ أليك بها يا ربنا على أرق؟ أليك بها يا ربنا على قلق؟ أليك بها يا ربنا على حرارة؟ أليك بها يا ربنا على حرارة؟ أليك بها يا ربنا على حرارة؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها يا ربنا تؤذي في اليقظة وفي المنام؟ أليك بها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة؟ أليك بهذه النفس يا ربنا مؤذية؟ أليك بها يا ربنا كافرة مؤذية؟ أليك يا ربنا بهذه النفس يا ربنا مزقها يا ربنا؟ يا ربنا مزقها يا ربنا؟ يا ربنا قطعها يا ربنا؟ يا ربنا أخرجها وأخرج عقادها، مزقها ومزق عقادها. أهلك يا ربنا ومن معها، أهلك يا ربنا ومن معها، أهلك يا ربنا ومن معها. ظالمين طاغين باغين معتدين، أليك بهذه النفس يا ربنا؟ أليك يا ربنا بهذه النفس؟ أليك يا ربنا بهذه النفس؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها؟ أليك بهذه النفس يا ربنا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أليك بها يا ربنا جاثمة؟ أليك بها يا ربنا نابضة؟ أليك بها يا ربنا نابعة؟ أليك بها يا ربنا نافزة؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها واخزة؟ أليك بها يا ربنا راكبة؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها يا ربنا ناكبة؟ أليك بها يا ربنا تاعبة؟ أليك بها يا ربنا ضارة؟ أليك بهذه النفس يا ربنا؟ أليك بها يا ربنا على ضر؟ أليك بها يا ربنا على شقاء؟ أليك بها على عناء؟ أليك بها على تعب؟ أليك بها يا ربنا؟ الله أكبر. إن كل نفس لما عليها حافظ. أليك بهذه النفس يا ربنا؟ أليك بها يا ربنا؟ عليك بها؟ أليك بها على دقة وصداع؟ أليك بها على ضر على السمع؟ أليك بها على ضر على البصر؟ أليك بها يا ربنا على دقة وصداع؟ أليك بها يا ربنا؟ أليك بها يا ربنا على بلادة وعلى بلاها وعلى النسيان وعلى النسيان؟ أليك بها يا ربنا سكرت اليدين والرجلين على حرارة، على حرارة يا ربنا، وعلى آلام وعلى أوجاع وضر؟ أليك يا ربنا بهذه النفس حلت واستقرت في البيت؟ حلت واستقرت في البيت؟ أهلك يا ربنا وأخرجها، أهلك يا ربنا وأخرجها. حلت واستقرت وتعلقت بالجسد، بالجسد. اللهم احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، أخرجها يا ربنا وأخرجها. اخرج منها، اخرج يا ربنا هذه النفس، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. أخرج يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا هذه النفس. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على خوف، عليك بها على خفقان، عليك بها يا ربنا على ضر، عليك بها يا ربنا على شر، عليك بها يا ربنا على خور، عليك بها يا ربنا على تعب، عليك بها يا ربنا على ضر، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بهذه النفس يا ربنا مخزية عليك بها يا ربنا مخزية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا حلت واستقرت يا ربنا وجسمت وركبت. الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بها يا ربنا قاتلة عليك بها يا ربنا قاطعة عليك بها يا ربنا مؤلمة عليك بها يا ربنا ضارة عليك بها يا ربنا شاتمة عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها يا ربنا مخزية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والسمع والبصر والذاكرة عليك بها يا ربنا على الحنجرة على الأصوات على الأصوات على صوت جميل عليك بها يا ربنا على نفس لها على نفس لها في طبخها. اللهم أهلك هذه النفس اللهم أخرج هذه النفس على النظافة والنزاهة والحيوية والنشاط. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس على الإبداع والتميز على الإبداع والتميز والتميز على الأقران. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا على الإبداع على الإبداع وعلى التميز وعلى التميز. اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا. تربعت الصدر عليك بها وركبت الظهر عليك بها يا مولانا واستشرت الجسد عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا أخرجها يا ربنا. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. بسم الله بسم الله. يا كل نفس لما عليها حافظ. اللهم أخرج هذه النفس اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا مولانا أخرج يا ربنا هذه النفس أهلكها يا ربنا أهلكها أخرجها يا ربنا أخرجها أهلكها يا ربنا أهلكها أهلكها يا ربنا أهلكها. اللهم أخرجها يا ربنا. إن كل نفس لما عليها حافظ. اللهم عليك بهذه النفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت فردا وإبعادا. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا. اللهم أهلكها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا اللهم اخزيها يا ربنا اللهم عليك بها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم من الأنفس الخبيثة. بسم الله. أرقيكم من نفس خبيثة دنيئة دنيئة دنيئة دنيئة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا على الطغيان والبغي أهلك يا ربنا على ضر شديد وعلى غلبة وعلى قهر وعلى غلبة وقهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل والبدن بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله بسم الله على الأخلاق والدين بسم الله على الدين والخلق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.